حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله أنه قال إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم سألنه النفقة، يعني طلبوا منه نفقة أزيد من طاقته يعني، فلم يوافق عنده شيء حتى أحجزنه، فأتاه أبو بكر فاستأذن عليه فلم يأذن له، زعلان بقى النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف الرجل لما يطلب منه حاجة فوق طاقته يعني يحس بألم، لأن هو شغل يعني هو شغلته إيه؟ يعني يصرف على البيت، تمام؟ هو دي مش شغلته بس يعني، بس أهم من أهم الحاجات اللي هو بيشتغلها الرجل في البيت ده إن هو إيه؟ وزارة التمويل والاقتصاد والخارجية والإصلاح، بس هو أي نعم ملوش علاقة بوزارة التربية والتعليم، لا التربية ولا التعليم بالمناسبة، تمام؟ وده من الأخطاء يعني في التربية، إنما التعليم لا، شيء لا يطاق أصلا، مش عارف، تمام؟ إنما لما يطلب بقى منه شيء في النفقة تحديدا فوق طاقته، إيه اللي يحصل؟ يزعل ويتضايق، مش قادر أعديها دي. وهرجع للحديث تاني، لأن ساعات اليومين دول وأنا برضو عايز أضربها دي وأسيبها وأمشي، بشوف شباب كده يعني أنا مش فاهم هل المشكلة جينات ولا مشكلة إيه، تمام؟ اللي هو يجي حد يحكي لك إن في واحدة في الرؤية الشرعية جالها الولد وقعد يتكلم معاها العريس وهو بيتكلم اشترط عليها إنها تكون بتشتغل وبتشارك في البيت في الرؤية الشرعية، يعني إيه واد الذوق اللي أنت فيه ده؟ إيه واد الرجولة اللي أنت فيها دي؟ غير بقى ان في نوعيه، نسال الله عز وجل العفو والعافيه، نسال الله عز وجل ان يهدينا. الراجل اللي ما بيصرفش على بيته والست اللي بتصرف على البيت، ده موجود. انا حقيقه لم اتشرف بان انا شفت راجل زي كده بصراحه، يعني ما فيش يعني ما حلفنيش الحظ ان انا سلمت عليه وشفته واتقال لي ده من اللي هو مراته بتشتغل وبترجع تديله مرتب، يعني انا مش عارف، مع ان انا شايف ان هو مسيطر سيطره بنت لذينه، انا مش عارف هو عملها ازاي، تمام؟ يعني اللي يعمل كده ده شيء خارق، يعني خارق اللي هو يعني خارق، بس هو خارق بس مش راجل، تمام؟ فهو خرق الرجولة وطلع بره قاعد في حتة تانية لوحده، ودي مش أنوثة برضو بالمناسبة، ده نصب، تمام؟ نصب ان انا اقرر ان انا ما اصرفش على البيت ومراتي هي اللي تصرف، ما اصرفش على البيت عشان خاطر مثلا عيان ولا مريض وبتاع، لا، وممكن يتخانق مثلا. ممكن بقى في ناس اللي هي ايه اللي انا سمعت عنها دي، اللي هو يقول لها مثلا هتشتغلي بس انا ليا نسبه كذا في الميه، يعني انت عامل مراتك بورصه، يعني اللي هو يعني ايه اقول لك، يعني لا هلك ما ده وقت البيت، ايوه يعني لو ينفع يبقى عندك دم يبقى شيء لطيف خالص، يعني كلنا احنا بنبسط طبعا وبالدم، وممكن في يوم من الايام تتبرع بالدم، فده هيبقى حاجه كويسه في حياتك يعني عامه قدام، انما كده مفيش دم اطلاقا. في فرق بقى بين ده وبين ان واحده تكون بتشتغل وبتساعد جوزها، ده واحده دي جزاها الله خيرا ربنا رب يبارك فيها ويحفظها، بس الزوج يبقى ايه مقدر بقى، الزوج ده بقى مقدر وكويس كده وبيقول لها جزاك الله خيرا وربنا يبارك، ليه؟ لان هي بتعمل حاجه مش واجب عليه، ده واجب عليه هو. الشاهد ان ده اشكال فعلا بيحصل عندي كثير من البنات، نسأل الله عز وجل العفو والعافية.